بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله الكريم صدق الله خالقنا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وعلى نية الفرج والشفاء والقبول والغيث وإلى من نحن في حضرتهم وأرواح المؤمنين الفاتحة